في واحد تاني اصلا ده جسده اللي هنا، وانما روحه معلقه بالعرش، ده انا بقى ايه اعلى مقام بقى، او روحه تسرح في الجنه. يعني انا عايز اقول لكم ان اللي انتوا فيه ده، ممكن تشوف الناس متساويه، الناس دي مش متساويه خالص مع بعضها، ممكن تكون شايف سكون ومفيش حياه. لا لا، انت في اخطر مكان في حياه وفي احداث، انت في اخطر مكان. ايوه بس جزاك الله، قلقت النص ظهر اللي قدامي عشان يبقى ما انت في اخطر مكان في حياه وفي احداث، المكان اللي انت فيه ده هو. ما تتخيلش ان المكان ده ساكن خالص، وانت يعني المكان ده سكنك. يعني هنبص دلوقتي لاي قبر مقفول ونتكلم، هنبص لاي قبر مفتوح ونتكلم، تفتكر ايه لما تشوف القبور دي؟ تفتكر ايه لما تشوف اي قبر مفتوح او قبر مغلق؟ يعني اوعى تظن بدايه انك انت بتبص، لا ده الجدار ده اهو البتاع، شويه الطوب دوت اللي قافلين ما بينك وبين الميت، دول فاصل ما بين عالم وعالم، مش يعني هو ما تفتكرش ان هو بيننا وبينه سنتيمترات، ده هو في عالم تاني خالص، لا يعرف يرجع الدنيا ولا يعرف يطلع الاخره. ده عالم، ده شويه الطوب دول فاصل ما بين عالم وعالم تاني خالص، مش قضيه ان انا واقف قدامي بينه وبينه متر ولا 2 متر ولا هذا الامر. الموت اخطر وعد. عارفين الراجل اللي لما جه يموت قال احرقوني، اذا انا مت فاحرقوني، حتى اذا نفذت النار الى عظامي فايه فاطحنوني، حتى اذا كان يوما عاصفا فذروني جزءا في البر وجزءا في البحر. ليه عايز تعمل في نفسك كده ليه؟ فلئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لا يعذبه احد من العالمين. الراجل مبزوع، يعني واحد في هلع بيقول لك احرقوني واطحنوني وارموني، ده ايه اللي بيعمل فيك كده؟ الراجل ده ممكن طول حياته كتير قوي وعظوه، ممكن مره وهو معدي سمع خطيب بيخطب، ممكن واحد قال له كلمتين، ممكن اخ من اللي بيسموهم الارهابيين ولا المتطرفين خبطوا كلمتين وقالوا اتق الله هتروح في 60 مصيبه وهتروح جهنم انما الراجل ده اتزلزل امتى واتقلب امتى؟ اول ما حس بالموت، اول ما حس بالموت. يعني عايز اقول لكم ان الموت ده وعظ قوي جدا، الموت ده اكتر حاجه ممكن تغيرك. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول سورة المؤمنون ثم انكم بعد ذلك لايه؟ لميتون. ثم انكم يوم القيامه ايه؟ شوف ربنا اتكلم على الموت ازاي واتكلم على البعث ازاي. ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على الموت ازاي؟ يقول لك ثم انكم، ده ربنا اللي بيقول ان، مش اي حد، ده توكيد. طب ممكن ترفعها فوق شويه بس. ربنا اللي بيقول ان، مش اي حد، انكم بعد ذلك، ثم انكم بعد ذلك لا، لام التوكيد او لام القسم، لا، ده ربنا بيؤكد تاني. ميتون، ميت ده يعني اسم مش فعل، يعني بيفيد في اللغه توكيد اكتر. طب مع البعث، يعني ربنا اكد الموت بثلاث مؤكدات، ربنا بيؤكد لك على الموت بثلاث مؤكدات. طب مع البعث ثم انكم اهو، انه يوم القيامه لا تبعثون، لا تبعثون، وتبعثون فعل، الاسم اقوى من الفعل. قال لك ان ربنا اكد الموت بثلاث مؤكدات واكد البعث المؤكد عنه، كان يوم القيامه اللي المفروض الناس شاكه فيه اكتر، والموت اللي احنا بنشوفه قدام عينينا، عدد سكان المقابر دول 100 ضعف عدد الناس اللي بره. اخوانا ما تفتكروش ان الموت ده، انت المفروض لما تفكر في ديت، يعني انت ميت ميت، بس لو القيت بالموت ده وحطيته قدام عينك وبقى الموت ده انك انا هموت، انا هموت، انا هموت، انا هسكن هنا اهو، انا عايزك تبص قدام القبر، انا هيتقفل عليا القبر ده اهو. احنا دلوقتي واقفين قدام قبور غير شرعيه، يعني ممكن تجري قاية انا اتقفل على الحفره دي، لا يا حبيبي تعالى اقف قدام قبر شرعي بقى، اقف قدام حفره 2 متر تحت الارض، وبعد كده حفره ثانيه بالجنب، وانت تتحط في الحفره اللي بالجنب ويتقفل عليك بالطوب، وبعد كده ترنم عليك 2 متر تراب. وقف بقى قدام الحفره ديت بقى وشوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام ليه انهمر بالبكاء لحد ما دموعه بلت التراب. عليه الصلاه والسلام في حديث صحيح لما شاف واحد بيدفن وهو مع مجموعه من اصحابه، طب انا دلوقتي مع مجموعه من اصحابي، وبعد كده لقينا واحد ده بيتدفن، يبقى احنا كنا فين اصلا؟ يعني احنا دلوقتي واقفين كده وبعد كده لقينا واحد بيتدفن، يبقى احنا كنا فين؟ كنا في النادي ولا كنا فين؟ كنا في المقابر. انا عايز اقول لك النبي عليه الصلاه والسلام كثره زياره النبي عليه الصلاه والسلام للمقابر، او ثبوت زياره النبي عليه الصلاه والسلام للمقابر، وزياره النبي عليه الصلاه والسلام للاموات عليه الصلاه والسلام لحد الايام الاخيره من حياته عليه الصلاه والسلام. قال تعالى، اسمع بقى عشان تعرف احنا بنعمل ايه، اسمع عشان تعرف شرعيه اللي بنعمله ايه، اسمع عشان تعرف قيمه اللي بنعمله ايه. قال تعالى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الايه دي فيها قولين، قول حتى زرتموها اضطرارا عند الموت، والقول الثاني حتى زرتموها اختيارا وانتم احياء. يعني مش كاتبين في تفسير اضطرارا واختيارا، بس انا عايز اقول لك الجمع بين القولين ايه؟ واحد قال لك لحد ما زرتها وانت عايش، واحد قال لك لحد ما زرتها وانت ميت، فانت هتزور المكان ده هتزوره يا اضطرارا يا اختيارا. عشان كده انا نفسي كل واحد منكم باذن الله سبحانه وتعالى قبل ما نتقابل تاني في درس الجمعه الجايه باذن الله، ربنا احيانا ان شاء الله باذن الله، ما كناش بقى من اهل الاخره في الوقت ده، تروح تزور قبرك انت، تروح تزور تربتك اللي انت هتتدفن فيها، تروح تزور المكان. احنا دلوقتي ممكن يكون لو حد من اهل القبور دول حاسس بيه دلوقتي هيبقى يعني انت مش متخيل الالم اللي هيبقى فيه. يا بختكم يا بختكم وانتم فايقين وانتم لسه عايشين وجايين هنا تفتكروا الموت، مش زي ناس كتير قوي من اللي هنا ما افتكروهوش ولا فكروا فيه غير بعد ما كانوا خلاص من اهل القبور. يا بختكم وانتم بتستثمروا عمركم وعايزين تقربوا من ربنا وبتتحركوا عشان تقربوا من ربنا سبحانه وتعالى. فانت لازم تعرف يا اخواني، لازم تعرف قيمه المكان اللي انت جاي فيه ده ومدى الثمره. الهاكم التكاثر قاعد ملهيش ملهي زي بالظبط طابور وفي حفره كبيره قدام، والطابور ماشي ورا بعض وكل شويه اللي قدام على طول يقوم واقع في الطابور، يقع في الحفره، يجي اللي وراه واقع في الحفره، وكل واحد يتكلم مع بعضه محدش واخد باله من الحفره خالص. منظر عجيب، الناس طابور وكل واحد يقع هنا يقع هنا يقع هنا يقع هنا ومحدش بيحس. فربنا سبحانه يقول لك الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. اللي قطع سلسله اللهو ديت هي زرت المقابر. كلا سوف تعلمون، هتعرفوا بكره، هتعرفوا لما تدخلوا المكان ده الدنيا لهتكم عن احداث خطيره قد ايه، هتعرفوا لما تدخلوا المكان ده عقوبه الغفله عن الدار الاخره كانت شكلها ايه. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، هتعرفوا بكره عقوبه اللهو قد ايه، حتى زرتم المقابر. يبقى اذا زياره المقابر دي في القران، زياره المقابر دي في القران، ان انا ازور المقابر ديت وتدبر فيها. ده سوره التكاثر، وده في الجزء الايه؟ في الجزء ال 30. الجزء ال 30 احنا قلنا ده يعني احنا في البدايات بقى، ده احنا بنتكلم في التربيه الاولى للصحابه، احنا بنتكلم في تربيه الجيل الاول اللي ربنا سبحانه وتعالى هيغير بيه العالم. وفي نفس الجزء ال 30 ها، واذا القبور ايه؟ بعثرت افلا يعلم اذا ايه؟ بعثر ما في القبور. الاثنين في الجزء ال 30 يعني ايه بعثر؟ يقول لك البعثره ديت في اللغه قلب الحاجه تحت فوق وفوق تحت. يعني ايه؟ يعني انت عندك مثلا قميص ما انتش لاقيه، تدخل على الدولاب كله فوق تقوم قالب الهدوم كلها لحد ما تجيب القميص. انت جبت القميص بس الهدوم في الاخر بقت ايه؟ رأس على رأس. تخيل بقى لحظه يوم القيامه والملائكه جايه في المقابر دي، والمقابر دي بتتقلب وجثه جثه بتطلع، جثه جثه بتتلقط. انت عارف اللي داخل في ارض وبيدور وبيلقط حاجه، جثه جثه هتتلقط. اذا بعثر ما في القبور وجثث البشر كلها بتتلقط، مفيش ولا واحد هيتلسن، مفيش ولا واحد هيتساب. المكان ده كله تخيل على يوم القيامه هيبقى اتدفن فيه كام مليون حاجه، قصص بقى، اعداد رهيبه، اعداد رهيبه. احنا قاعدين نحصي الاعداد اللي بره، ما بنحصيش الاعداد اللي جوه، رغم ان الاحصاء بتاع الاعداد ده في حد ذاته يعني يعني يعني احصاء الاعداد جوه ده هيوقفك قدام حياه رهيبه. انت يعني لو ابوك ما كانش مات، جدك مات وجد جدك مات وعيلتك الجيل الاول مات واللي قبله واللي قبله واللي قبله واللي قبله، يعني انت ميت. ده انت يعني اقول لك ايه، بس ده انت لو بس افتكرت عيلتك من امس انا دلوقتي، شوف انت مات لك كام ميت وانت واحد من هذه السلسله، هتموت هتموت. اذا بعثر ما في القبور يبقى ميت ميت. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في سوره الزلزال برضه في الجزء ال 30، يومئذ يصدر الناس اشتاتا. قال لك يصدر دي معناها ان الجمل ورد البير شرب وصدر عن البير رجع. فقال لك ما دام صدروا عن تحت التراب يبقى هما كانوا واردين على حاجه تحت التراب. عشان اقول لكم انك لما تبص للقبر المقفول بقى ده سجن. لو انت عايز بقى تبدا تتدبر موضوع المقابر، طبعا موضوع كبير جدا واحنا مش دي هتبقى اخر زياره لنا المقابر ان شاء الله باذن الله. يعني انا نيتي ان يوم الجمعه، يعني يوم الجمعه نبدا نتكلم عن موضوع المقابر بصوره اوضح واكبر، لانها قضيه خطيره جدا. المكان ده عايزين نستفاد منه فعلا. انا عايزك بكره ولا بعد بكره تيجي مع اخوك وصاحبك وتيجوا انتوا الاثنين هنا الظهر، ماشي؟ صعب. بعض السلف كان بيعمل كده، كان بيجي يقعد هنا طول النهار طول النهار ويروح بيته. اين كنت؟ يقول كنت في المقابر. انظر الى من منعوا، الى من منعوا ممن حرموا مما نفعله. خلاص عايزين اذن يصلوا، بص للقبر المقفول. يعني دلوقتي عايزين نمسك حته حته كده نتدبر في القبر المقفول ده. ده سجن، ده مكتوب عليه من جوه ممنوع، ممنوع انك تخرج، ممنوع انك ترجع، ممنوع انك انت خلاص، ممنوع انك تقول تبت الى الله خلاص، ممنوع انك تتحط لك كلمه واحده في صحيفتك، صحيفتك اتقبلت خلاص. قضية رهيبة، ما عادش ينفع تعمل حاجة، أنت ما عادش خلاص هنا غير إنك هتتحاسب على اللي فات. فأنت بص اللي جوه، جوه اللي جوه ده سجن، اللي جواه ممكن يتمنى إنه يرجع يوم واحد، يتمنى إنه يرجع ساعة واحدة، ولكن ما عادش ينفع. بص لحتة شوية الطوب اللي قافلين القبر زي ما قلت لكم، أوعوا تفتكروا إن ده حتة طوب، ده فاصل ما بين عالم وعالم تاني خالص. عالم وعالم، أنتوا قاعدين وسط عالم تاني خالص يا جماعة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خلاص. بص للقبر المقفول ده سجن، ومش بس كده، ده عالم، ده عالم. يعني ايه عالم؟ كميه الملائكه اللي ممكن تكون جوه المكان ده اكتر مما تتخيل، سواء لو هو من اهل الصلاح او من اهل المعصيه. مش النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك في حديث ابي هريره ها ان الميت اذا وضع في قبر فانه يسمع قرعا عليه اذا ولوا مدبرين، ها فإن كان مؤمنا فيؤتى، كانت الصلاة عند رأسي والصيام عن يميني والزكاة عن شمالي وفعل الخيرات من عند رجلي، يعني بيتحول ده من الأعمال الصالحة لعملك، ساعتها ما عادش ليك غير عملك. شوف بقى يعني أنت هتخرج من هنا كل في دماغك كلمة واحدة بس النبي عليه الصلاة والسلام قالها، اللي هي إيه؟ وعمل لما بعد الموت. أنت بس اقعد بص كده على العمارات اللي بره اللي هي دلوقتي، واقعد بص فكر في الناس، هتحس إن الناس اللي بره ديت مجانين دول ولا إيه؟ إذا كان ده مش مليان ليه يا إخوانا؟ ده المكان ده، ده أنا ممكن أسكن في الشقة اللي أنا قاعد أطحن عشانها ديت 10 سنين، وأسكن هو 5000 سنة قبل ما يقوم يوم تقوم. في ناس هنا بقالها 5000 سنة، أو في المقابر، أو في مقابر تانية، أو في مقابر كانت قبل دي ب 3 4000 سنة، بقالها 5000 سنة هنا. يعني أنت هتسكن في المكان ده، مش تيجي تشوف الشقة اللي أنت هتسكن فيها، مش تيجي تشوف خربانة ولا عمرانة، مش تيجي تشوف هتعمرها إزاي، مش تيجي تشوف هتعمل فيها إيه، مش تيجي تشوف هذا الأمر. فأنت فيؤتى، شوف بقى النبي عليه الصلاة بيقول لك إيه؟ فيؤتى يعني من عند رأسه، فتقول الصلاة وما قبل مدخل، فيؤتى من عن يمينه، فيؤتى من عن شماله، فيؤتى من عند رجليه، فيقول في الخراف ما قبل مدخل. أنا عايزك كلمة فيؤتى فيؤتى فيؤتى فيؤتى، ده أنت حبيبي كل ذنوبك بقى جاي ملائكة عذاب على هذه الذنوب، جاية بقى تشوف أنت عملت إيه وما عملتش إيه. يعني أنا عايز أقول لك إن فينا أحداث خطيرة جدا للعاصي، العاصي بقى والعياذ بالله الثاني بقى، اللي قال بعض العلماء انه من اهل القبله برضه. يعني خدوا بالكم ان يعني في احاديث بتقول لك ماذا يحدث في القبور عموما سواء مسلمين او كفره، وفي حديث بيقول لك ايه اللي بيحصل في قبور المسلمين تحديدا. الثاني ده بقى يؤتى من عند راسه فلا يوجد شيء، يؤتى عن يميني فلا يوجد شيء، يؤتى عن شمالي فلا يوجد شيء، يؤتى من بين الرجلين فلا يوجد شيء، مفيش حصانه خالص، مفيش حمايه خالص. فانت دلوقتي اللي جوه ده عالم، اللي جوه المكان ده عالم، واحد بيتنعم، واحد بيتعذب، واحد العذاب جاي له من كل ناحيه ولا يوجد اي شيء يمنع عنه، واحد اذنب وجاي له العذاب برضه من كل ناحيه بس اطاع ربنا وجايه الاعمال الصالحه عامله حسنه حواليه من كل ناحيه، واحد واحد واحد واحد. فاللي جوه ده ايه؟ اللي جوه ده عالم، اللي جوه ده سكن. انت لما تقف قدام قبرك اللي هتموت وتتدفن فيه، انا عملت ايه بقى؟ انا فرشت ده في ايه؟ انا مشغول بده ولا مشغول بحته شقه هسكن فيها ممكن تكون انت هتموت بكره؟ انت تعرف منين كام شاب مدفون هنا؟ لما تيجي بقى لو انت يعني المفروض المقابر تبقى منوره بالليل، مش عارف منها النهارده ليه؟ من رزقنا يعني ان شاء الله. لما تيجي تتدبر بالنهار او بوقت النهار وتبص في القبور هتلاقي ناس مدفونه من سنه 60 وسنه 50، يا نهار ابيض. ده بقى له 60 سنه هنا في المقابر، ممكن يكون ناس عنده 40 سنه. يعني هو لحد دلوقتي قطع عمره هنا اكتر من عمره اصلا. الراجل ده لو كان يعرف كده كان عمل للمكان ده قد ايه؟ وهتلاقي ناس ميتة، وهتلاقي فجأة ممكن جنازة داخلة، وإيه ده واحد مات على حادثة على الطريق، في لحظة كده، في لحظة كل حاجة خلصت، وهتلاقي مكتوب فقيد الشباب فلان الفلاني، تلاقي كتير فقيد الشباب، فخد أول شاب، هتبدأ تواجه الحقيقة بقى في حقيقة، حقيقة. هيبقى مكتوب لا والله فقيد الشباب محمد إبراهيم أحمد، لا أنا عايزك تتخيل بقى إنك كتب فقيد الشباب حازم شمام، يكتب فقيد الشباب علي زيادة، فقيد الشباب احمد عبد المنعم، فقيد الشباب بلال، فقيد الشباب احمد امين محرض. انا عايزك تتخيل ان انت اسمك اللي مكتوب هنا بقى تعيش بوجدانك وعامل لما بعد الموت. طبعا لما بعد الموت زي ايه؟ لو انا فاكر الموت، الجلسه دي يا اخوانا اللي احنا فيها ديت ثوابها عظيم جدا، الوقفه اللي احنا فيها. بس انا برضو مش عايز اكلمك عن الثواب دلوقتي، يعني ممكن نبسط الموضوع ده اكتر باذن الله بعد كده ان شاء الله باذن الله، ولكن على شرط طبعا ان انتوا تزوروا المكان ده. يعني ممكن يوم الجمعه ان شاء الله نعمل تفخيش كده، اللي كانوا معانا في اليوم ده زارت، تعالى يا ابني هنا هات درس يا عم، هات درس احوال القبر السته بتاع الشيخ يعقوب، تعالى اسمعه اهو، حطه على المحمول بتاعك ولا على ام بي 3 وتعالى اسمعه اهو، اسمع عن الموت وانت جوه، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كلم ده لو بق اسد مفتوح كده هو مستني انه يلتهم واحد، ممكن يكون اللي هيتاثر على القبر ده قاعد بيجري دلوقتي بيرقص على المشايه، او راكب مع بنت في عربيه، او قاعد في نادي جزيره الورد، او مشغول بالدنيا ومش عارف انه بكره هيسكن القبر ده، انه بكره هيتقفل على القبر ده، ان كفنه اتنسج واتصنع ومتعان في المسجد اللي جنب بيتهم عشان بكره هيتكفن فيه. القبر المفتوح بيفكرك بموت الفجأة، بيفكرك بيا ترى ده هيتقفل على مين، بيفكرك بالمثل اللي قلناه في المسجد دلوقتي، اللي دخل على مراته فجأة، يلا على فين؟ على السعودية. السعودية فين يا عم؟ امتى؟ 5 ساعات والطياره هتطلع، هنقعد قد ايه؟ 10 سنين. انت يا عم عاقل ولا مجنون ولا بتتكلم ازاي؟ ده بقى في البشر، انما الموت كده في لحظه، ملك الموت مش في 5 ساعات، ومش هينقلك على السعوديه، هينقلك على العالم الاخر، ومش 10 سنين وهترجع، ما انتش راجع تاني، هتبقى الدنيا دي خلاص قصه وانتهت بالنسبه لك. فانت جاهز تموت ولا مش جاهز تموت؟ حاجه صحتك ما تتقفلش وانت بعد ما تموت. عملت حاجه صحيفتك ما تتقفلش. كام واحد من اللي حواليك دول صحيفته اتقفلت؟ عشان كده في اصابعكم مصيبه الموت. مصيبه ليه؟ خلاص صحيفتك اتقفلت يا ابني. يعني مش قادر يعني بالعقل. لو كان في جنون بعد الموت كان الواحد اتجنن بسببها. يعني انا خلاص ما عادش ينفع كلمه استغفر الله، يعني خلاص ما عادش ينفع توب، يعني خلاص ما عادش ينفع ان انا اخلص من الذنوب اللي في الصحيفه الا ان يعفو الله سبحانه وتعالى، يعني خلاص ما عادش ينفع ان انا اعمل اعمال صالحه. ده قضيه خطيره جدا. طب انا دلوقتي ايه اللي مغفلني بقى؟ انا دلوقتي ما بقومش ليل ليه؟ انا بكره الاثنين، النهارده لازم ما بصومش ليه اثنين وخميس؟ ما بسردش الصيام ليه وانا راجل شاب وقادر؟ ما بجتهدش في الاعمال الصالحه؟ وما بقول لك هو اسباب النجاه من العذاب اللي موجود في المكان ده، يؤتى عن يمينه فتقول الصلاه ما قبل مدخل، طب شماله عند راس الصلاه، طب يمينه الصيام ما قبل مدخل، طب شماله الزكاه ما قبل مدخل، طب عند رجلي صنع او صنع الخيرات بقى فتقول ما قبل مدخل، صنع الخيرات ده بقى كل العبادات وفعل الخير للمساكين. طب ما العبادات هي بتحصلك، ما العبادات هي بتحصلك، سوره تبارك قراءتها كل ليله شفعت لصاحبها، سورة تبارك. طب انا ليه مهمل في هذه الاشياء؟ مهمل في العبادات، في الوضوء من اسباب عذاب القبر، فما بالك في الاهمال في الصلاه؟ هيبقى هيبقى شكله ايه هنا؟ والعياذ بالله، ربنا يعافينا يا رب. يا اخوان احنا غرباء هنا، احنا ما نبع عليه الصلاه والسلام قال لابن عمر: كل في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. الجزء الاخير من الحديث انا مش فاكره، يعني لعله عليك بالزار مش وعليك بزياره القبور. هو الجزء الاخير من الحديث فيه زياره قبور، بس للاسف يعني ايه، ويعني ذهب من صدري الان، انما النص الثاني بقى يعني فيه زياره القبور. ده انا حابب سبيل واحد وعندي كده خلاص، هتبص للقبر المفتوح تفتكر يا ترى هيتقفل على مين، وتروح قبرك اللي لسه مفتوح وتفتكر هيتقفل عليها امتى يا ترى، وهدخل القبر ده ازاي؟ الناس دي يا جماعه كل واحد دخل المقابر دي بمنظر غير الثاني. في واحد دخل مات وهو بيدعو الله، في واحد مات وهو بيصلي، في واحد مات وهو بيفيش، في واحد مات وهو الحرام ماسكه من الدور دي، في واحد مات وحمار ما شاف اي حاجه في دنيا ولا في اخره، مات وخلاص كده، في واحد مات وغافل، في واحد مات. كل واحد دخل هنا بقصه. يا ترى انت هتدخل هنا ازاي؟ يا ترى انت هتدخل هنا بايه؟ بمشهد شكله ايه؟ تفتكر القبر المفتوح وتفتكر الكلام ده، وتفتكر انت جاهز انه يتقفل عليك ولا لا؟ جاهز ان الملاكين يحاسبوك الليله ولا لا؟ جاهز ان صحيفتك تتقفل الليله ولا لا؟ تفتكر لما تبص للقبر المفتوح المقفول ده سجن جواه عالم، يا ترى لما يتقفل عليا هيحصل ايه؟ لما تبص للجدار اللي قافل القبر تفتكر ان ده فاصل ما بين عالم وعالم، لما تبص للتراب اللي تحت رجليك تفتكر ان ده ايدين ورجلين شباب وبنات، وممكن بنات زي القمر ساكن هنا في المقابر، بنات زي القمر يعني لم يكونوا يضاهوا في الجمال وتعفنوا. تبص للمتعفنات هنا وتبص للمتبرجات بره كده قول سبحان الله، شويه المتعفنات دول كانوا شويه المتبرجات دول، وتبص للمتعفنين هنا دول اللي كانوا ياما هنا ما هناك بره، سكان الابراج واصحاب المراكز و و و و واللي فرحان بلسانه واللي فرحان بشكله واللي فرحان بوسامته واللي فرحان بعضلاته، شويه المتعفنين دول هم دول. افتكر بقى التراب ده هو ده، شويه التراب ده هم اللي بيجروا بره وقاعدين يتنافسوا ويقتتلوا على الدنيا. ايه ده؟ ازاي ده بيحصل؟ وانا ما ينفعش ابقى غافل كده، ولازم انقذ الناس، بس انا الوقت انا لازم نفسي اصحى، انا نفسي لازم افوق هنا، انت لازم تخرج من هنا مستيقظ. طب انا يعني افرض انا مش حاسس وقلبي حجر وقلبي جامد؟ لا، هو مش قضيه قلبك حجر ولا حاجه، هي زي ما اول ما التزمت كده فبتبص في المصحف، والله يا جماعه انا كان اللي على يميني ولا على شمالي في خطبه الشيخ حسام بيعيطوا، انا ما بعيطش ليه؟ طبيعي جدا، مره اثنين ثلاثه جهاد هتعيط ان شاء الله، بس ما تخلكش ضعيف الهمه، تعالى وانطلق. انا اعرف اخ كان بيجي هنا كان كل ليله لابد هنا، كل ليله يجيب ثلاثه اربع شباب اللي استرزق بيهم من الجولات ويقوم جاي هنا يقعد يفرجهم، وياما شفنا هنا حاجات فظيعه، شفنا هنا يعني نار طالعه من القبر مولعه، شجره سند شجره خالص كانت طالعه من القبر. سبحان الله. السلام ورحمه الله وبركاته. انت انس ولا جن؟ امال دول مين دول؟ انتوا قاعدين تدوروا علينا؟ انا خايف بس على الناس اللي عيني جاتهم الاسنان. طيب تعالى حبيبي، انتوا بقى ايه يعني اللي منكم بقى يكلم اخواننا برضو ايه، وزي ما اقول لكم يعني هي مش كده، هياخد كل اثنين ثلاثه كده هياخدوا جنب بعض يدخلوا حاره من الحوادث. هندي لنفسنا، انا عايز اديك نص ساعه، انا مش عايزك تستعجل عن هنا، زي ما بقول لك زي القران بالظبط، مش اول ما تقراها تحس، زي السما دهي، مش اول ما تبص فيها تحس وهتبكي. المقابر دي انا عايزك تقف قدام ملمح قدام التراب اللي تحت رجلك، اقف النص ساعه دي بس فكر في التراب ده، التراب ده هيبقى جسمي، التراب ده كان اجمل بنت في المنصوره، التراب ده ايه؟ ترضى كان اجمل بنت في الجامعه، ترضى ايه؟ تبص للقبر المقفول، تبص للقبر المفتوح، تبص للمقابر دي كلها وانت داخل عليها كده وهي بتضحك علينا ضحك. يا انتوا قاعدين مشغولين ب 30 40 سنه فوق التراب، وهتيجوا هنا هتعيشوا الاف السنين هنا اهو، الله اعلم يوم القيامه امتى، مشغولين عن ايه بايه؟ انت عارف لو ملائكه الحساب اللي ماليه المكان هوت اتكلمت هتقول ايه؟ هتقول البشر دول ما بيتعلموش، البشر دول ما بيفهموش، البشر دول مش عايزين يتعلموا. يعني كل ما انت عارف كلما القى فاوي يعني، وانتوا طب وانتوا جيتوا بعدهم بقى ما تعصوش لقوا نفسه، طب وانتوا جيتوا بعدهم ما انت شفت اللي حصل لهم، نفسه شرحه شرحه شرحه في ايه؟ كله قاعد يقع في الحفره ومش عايز يبص قدام الطابور وقاعد يضحك وخلاص ومش فاهم اللي بيحصل في ايه. لو ملائكه العذاب سئل، لو ملائكه العذاب سئلت هتقول البشر دول ما بيتعلموش مش عايزين يتعلموا. لو ملائكه الموت، ملائكه الموت سئلت هتقول لك يا اخي ده انا، ده انت لو قاعد في بيتك وفي 20 بلطجي من بلطجيه المنصوره اللي ما حصلوش بقى، ها مع فرق التشبيه يعني، مصممين انهم يدخلوا عليك البيت بالشومه يكسروك، هتبقى انت قاعد شكلك وانت في بيتك مفزوع قد ايه؟ طب تخيل ان انت هيدخل عليك ملائكه بيض الوجوه وسود الوجوه هياخدوا روحك. يعني لو انت قلت لك ده انت هيدخل عليك دلوقتي 5 هيخلعوا اسنانك سنه، هينزعوا اسنانك من جسمك، طب هينزعوا روحك من جسمك. الموضوع ده مش عايز استعداد يا جماعه، الموضوع ده مش عايز استعداد، ما هو تخفيف الم الموت له اعمال صالحه، ربنا بيخفف في العمل الصالح بتاعك. الموضوع ده مش عايز فكر، قاعدين نعمله شيفت ديليت شيفت ديليت شيفت ديليت شيفت ديليت، كل ما نفتكره شيفت ديليت عند المقابر مفيش. طب وبعدين؟ زي ما قلت لكم دلوقتي احنا يعني برضو اول حاجه تفتكرها وانت داخل كده، داخل على رجليك مش داخل متشال، داخل بمزاجك، داخل برغبتك، داخل اختياري، دخلت في الوقت اللي انت عايزه وهتخرج في الوقت اللي انت عايزه. هيجي يوم هتدخل غصب عن عينيك ومش هتخرج الا يوم القيامه. خد بالك من الموضوع ده، افتكر اليوم ده، اعمل لليوم ده. انت ممكن تخرج من النار الوقت طاهر من كل الذنوب، دي اخر حاجه انا هقولها بقى، لان انا مش عايز اصلا، انا مش عايز نتقل الدرس زي ما قلت لكم، ان شاء الله باذن الله الجمعه ممكن نيجي تاني بس بعد ما نكون اتكلمنا على المقابر بصوره اوضح بقى. احنا عندنا هو الثلاث يعني، بكره مثلا يوم تربعه ان شاء الله، انما عندنا ثلاث واربع وخميس وجمعه. انا عايزك انت تيجي برجليك، تحمل لك على الـ على الـ على ام بي 3 ولا على محمول بتاعك اي شرايط عن الموت، عندك شرايط موت ما تحصاش لكل شيوخ ولكل الدعاه يعني، مثلا اهل القبر الست الشيخ يعقوب، وتيجي تسمع هنا بقى، تيجي تسمع هنا وتقعد، تقعد لك ساعه، تقعد لك ساعتين، اقعد لحد ما قلبك يلين، اقعد. انت دلوقتي بتتغسل، انتوا دلوقتي مش حاسين يا جماعه، انتوا دلوقتي بتتغسلوا، انتوا دلوقتي عاملين زي اللي نازل نهره قاعد يتجمد هيدوب واحده واحده، انما انت مش متخيل دلوقتي انت قلبك بيتغسل قد ايه، ولسه ان شاء الله ما تقف بينك وبين نفسك بقى قلبك هيتغسل قد ايه. فممكن تخرج من هنا مغفور لك كل ذنوبك. الدليل ايه؟ حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي راى جمجمه، رجل من ايام من قبلنا راى جمجمه، فيعني واحد ماشي هنا مثلا، وقف، اقف يا ابني اقف، انت قدامك الف حاجه تغير حياتك دلوقتي، اقف. كل قبر مفتوح يغير حياتك، وكل قبر مقفول، وكل قبر جديد، وكل قبر قديم، وكل قبر سقف واقع، وكل التراب اللي تحت رجليك، ومنظر الاعداد الرهيبه من الاموات اللي حوالينا، ده احنا 50 واحد وسط يجي 5 مليون واحد ميتين حوالينا، كل حاجه من دول ممكن تغير حياتك. الراجل شاف جمجمه وقف، تحدث نفسه بشيء، ايه ده؟ فين اللحم؟ وفين الجمال؟ وفين العينين؟ والراجل يتخيل رهيب، حته عظمه مرميه بالمخ، انت وانا، انت العواد بالمغفره وانا العواد بالذنوب. والراجل يعني تخيل هو بيقول لربنا ايه؟ يعني هو مش يعني واحد خلاص بقى، واحد بيجأر لربنا، يا رب انا ما فيش كفايه فايده غير انك ترحمني، وانت يا رب اهل للرحمه، وانا يا رب ما فيش، انا بقع ومهما عملت بقع. ثم خر ساجدا. انا عايز، انا بقول لك الحديث ده ليه؟ عشان تشوف الناس بتتفاعل مع الموت ازاي، والنبي عليه الصلاه والسلام بيدينا زي نموذج. ثم خر ساجدا فقال يا رب انت، وانا، انت العواد بالمغفره وانا العواد بالذنوب. فقيل له انت، وانا، انت العبد العواد بالذنوب وانا الرب العواد بالمغفره، ارفع راسك فقد غفرت لك. يا نهار ابيض، يعني الراجل ده لما شاف مشهد من مشاهد الموت وتفاعل معاه، ارفع راسك فقد غفرت لك. يعني لو انت قدرت النهارده دمعه تنزل من عينيك، لو انت قدرت النهارده انك تطلع كلمه زي دي من قلبك، لو انت قدرت النهارده انك تعيش مع قضيه الموت وقلبك يتفاعل وتتوسل الى الله، يا رب انا حياتي انا ما اعرفش، انا ما اضمنش قلبي ان انا افضل ثابت طول حياتي، بس انا يا رب انا مش قادر استحمل، انا يا رب انا انقذني يا رب، امني يا رب، ثبتني يا رب. هو ده المقصد من هنا، انك انت لما تتفزع من المكان ده، طب وبعدين؟ طب انا مش ايدي، حياتي مش في ايديا، انا مش ضامن الناس. طب يا رب انا احافظ على بيئه الايمان، يا رب انا احضر دروس واسمع دروس واصاحب صحبه صالحه واحفظ قران وكل سبيل يامنني في يوم ما اجي هنا انا اعمله، بس انا برضو مش ضامن نفسي. فهنا بقى بيجي الاستغاثه والافتقار والتوسل الى الله سبحانه وتعالى، الى الله رب العالمين. هنسيب بعض الوقت ان شاء الله يا اخواني لمده نص ساعه، يعني الساعه دلوقتي تسعة على عشرة، هنلتقي هنا بإذن الله سبحانه وتعالى تسعة وتلت. خلاص أنا مش عايز أطول عليكم، يعني نص ساعة قليلين ولا معقولين؟ حلو إيه؟ نص ساعة حلو إن شاء الله بإذن الله، يعني اتنينات وتلاتات كده. إيه؟ يعني أنتوا تقدروا تحفظوا المكان ده؟ لا نتقابل عند البوابة اللي بره دهيت، ولا نتقابل عند مسجد العيسوي؟ على البوابه اللي بره ده، على البوابه اللي بره. خلاص البوابه اللي بره ديت ان شاء الله، بدام البوابه اللي بره يا جماعه. عربيتها الشعر هنا هنا هنا هنا، يعني احنا كلنا جينا من هنا، فانتوا معلش بقى ايه، تعالوا تلفوا بالعربيات يعني تسعة. خلاص تسعة من تسعة وثلث. أنا عايز كل واحد يقف مع نفسه كده ويبدأ يفكر في كل حاجة من اللي حواليه ويحاول يتفاعل، وربنا يسددكم ويفتح على خلقكم إن شاء الله.